للعبادة والذكر في ذلك اليوم العظيم. وكذا يجمعون في مزدلفة ليناموا ويتفرغوا لأيام لأعمال أيام العيد، حتى من كان قريبا من عرفه يجمع ويقصر. قال: ولم يصلي بينهما، أي لم يتنفل بين الظهر والعصر، إنما صلى الظهر فلما قضى صلاته قام وصلى العصر بدون نافلة. نعم. ويأتي بعد ذلك إن شاء الله ماذا فعل النبي عليه السلام بعد أن خطب الناس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.